فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. الله بقى ليه فتحنا أبواب السماء؟ ده قبل كده اصنع الفلك، قبل ما يفتح باب السماء والأرض تتفجر قال له ايه؟ واصنع الفلك بأعيننا. ليه بأعيننا؟ قال لك لأن دي حاجة البشر ما يفكرش فيها، البشر ما يفكرش فيها. أول سفينة تتعمل ما، إنما ربنا اداله الخيط خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر ومشي على الايه، على المية كده، المية مش ما سقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبية بعدين، قلنا لما الشيء يكون له كثافة ما يغطس، تجعل له حجم اكثر من الكثافة يقوم يعوم. وزير تجيب قطعة فضة زي مثلا ربع ريال فضة وكبير كده وترميه يعمل ايه؟ يغطس. خد الربع ريال ده وترقه صفيحة كده كبيرة كده ورميه يعوم، الكثافة هي بس الحجم اتسع. فشافوا ليه الشجر كده بيمشي في البحر، فجات له فكرة الايه؟ انه ياخد من الشجر ده الخشب ويعمل السفينة تعوم. بس هياخد جزع، يجيب جرى جزع ورا جزع ورا جزع ازاي؟ أم قال طب ما نربطه، يربطه بإحبال زي الرجل اللي عمل البردي والبتاع وراح به إلى إيه؟ إلى أمريكا، أو بمسامير. إحنا دلوقتي بيعملها بإيه؟ بمسامير. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ هم الأشراف بقى، سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه؟ كما تسخرون. وبعدين قال لك في الآية الثانية وحملناه على ذات ألواح، ألواح الخشب بقى، ودسر يعني مسامير، دسر يعني المسمار اللي اللي بيعملوه دلوقتي المركبية على الشط كده، وتشوفه كده يجيب الألواح ويربطها بال. وبعدين بقى فتحنا أبواب السماء عند بقى العملية، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الله فتحنا أبواب السماء، يعني الماء قوي لدرجة أنه اللي يدفع الباب ينفتح له. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني نزل بغزارة. وبعدين فجرنا الأرض إيه؟ عيونا، فجرنا عيون الأرض. يبقى السماء عمالة تمطر بالماء المنهمر والأرض بتطلع إيه؟ تفجير السماء، المياه نزلة والنزول ده كشفته هتنزله، إنما كله يطلع المياه دي، ده دليل على أن فيه ضغط هناك عالمي يطلع المياه دي، يطلع المياه عشان يلتقي الماء من السماء والماء من الإيه؟ والماء من الأرض. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الإيه؟ وماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، على امر ليه؟ يقول انا اتفقت وياك على كذا وكذا وكذا، لكن ماء السماء وماء الارض التقوا على مين؟ على هذا، على انهم يعملوا على امر. ما هو الامر؟ الامر ايه هو؟ انك انت تنجي المؤمنين وتهلك الكافرين على امر قد قدر، قدر اجلا. نعم. وحملناه على ذات الواح ودسر، ذات الواح يعني الخشب، لأن الخشب زي ما قلنا له حجم وله كثافة، الحجم بتاعه أكبر من أكثر من الكثافة، يقوم يعم على الإيه؟ على المية، على ذات ألواح وإيه؟ ودسر. ما شاء الله. تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. قال لك آه، كلمة بأعيننا كل تصنع على عيني ومش عارف إيه، كلها بعنايتنا ومراقبتنا ومتابعتنا للعمل. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني برضو ايه، وانت بتعمل برضو ايه من رقبك، من تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فيه كفر وفيه كفر، المعملية معمولة مين؟ جزاء لمين؟ للذي كفر ولا للذي كفر؟ كفر نوح كفروا به، فيبقى مبني للمجهول يسميه كفر نوح، من القوم وكفر هم، ونوح كفر به مبني للمجهول.